Bye. صلوا على الحبيب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. قالوا يا موسى إما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. قال إنما يتقبل الله من المتقين. Thank you. I don't know. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وتعلم عباد الله اللهم صل عليه. وَقَالَ